إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه وخليله، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. اللهم صل عليه، ما حي الحياة أرضًا وما شهقت بتسليم فمه. يا رب صل على النبي محمد، ما سبحت فوق السماء الأنجم، ما احمر خد الأقحوان على الندى، ما حام حول حما حرامك مسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. بأدب الحضرة والحضور ندخل أخرى ونلج تارة بعد تارة على النبي صلى الله عليه وسلم في حجراته، نستأذن عليه وآله الصلاة والسلام حتى نقص قصص زوجاته الأمهات رضوان الله عليهن أجمعين. وما لنا ألا نستأذنه ومجرد رفع الصوت في حضرته ذنب، والقرآن قد أدب أتباعه، كيف يستأذنون على رسول الله وكيف ينصرفون إذا هم طعموا على مائدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ريحانة مجلسنا في هذه الجمعة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبيها. أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب، نعم بنت أبي سفيان الذي ناصب النبي عليه الصلاة والسلام العداء. أما أمها فصفية بنت أبي العاص بن أمية، ولدت قبل البعثة ب17 سنة، وهذه الولادة ليست بشيء كما كررت لكم. الميلاد الحق هو حين يولد الإنسان من رحم الظلام إلى آفاق النور وسعة الهداية، حين يقر بالوحدانية لله تبارك وتعالى، فذلك المولد الحق، وهنا يبتدئ عد السنين، وما كان وما ذهب قبل ذلك فإنه لا يعد شيئا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ تزوجت رملة رضي الله عنها بعبيد الله بن جحش. عبيد الله بن جحش أحد الذين رأوا عبادة الكفار للأصنام فلم يرق لهم ذلك، كفرت باللات والعزى جميعا، كذلك يفعل الجلد الصبور. أرب واحد أم ألف رب؟ أدين إذا تعددت الأمور. ذكر أهل العلم أنه كان من الحنفاء الذين اطرحوا ما كانت عليه قريش من عبادة الأوثان، وتمسكوا بما تبقى من دين إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. عبيد الله بن جحش لما سمع بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام وهي في بواكير البواكير أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تلبث زوجه رملة حتى اعتنقت الإسلام وشهدت شهادة الحق، مع أن والدها من أعتى العتات في محاربة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه قدر الله المقدور، حين يشاء أن يكتب الهداية لأحد فإن هذه الهداية تنفذ إلى قلوب من أرادهم الله عز وجل ولو كان ثم بروج مشيدة. كما أن ملك الموت يخترق البروج المشيدة، فإن أملاك الهداية حين يريد الله الهداية لأصحابها تخترق كذلك البروج المشيدة، وإلا فما صنيع آسيا بنت مزاحم التي آمنت بالله ربا وهي تحت كنف فرعون؟ وما صنيع ماشطة ابنة فرعون التي آمنت بالله ربا وابتليت في دينها وعذبت مع أنها تقيم في قلعة الكفر وفي قلعة الجحود؟ هكذا أراد الله عز وجل أن يسلم الزوجان، وليس كذلك فحسب، بل أراد الله تبارك وتعالى أن يهاجر عبيد الله بن جحش الهجرة الأولى إلى الحبشة فرارا بدينه، فيقيم فيها ما أراد الله أن يقيم، ثم يعود إلى مكة بعد أن أشيع في المهاجرين الأول أن قريشا قد أسلمت ودانت لله ربا، فيأتي ليواجه الحقيقة المرة أن قريشا كالت العذاب على النبي وعلى أصحابه الصاع صاعين والمكيال مكيالين. فما كان منه هذه المرة إلا أن هاجر الهجرة الثانية بصحبة أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها. في الحبشة أمنت أم حبيبة وزوجها أمنت أم حبيبة وزوجها على دينهما. وهنا وقفة تستدعي الكثير من التمحيص ومراجعة الروايات. هذه الرواية المشهورة في كتب التاريخ والسير التي تقول أن عبيد الله بن جحش بعد أن اعتنق الإسلام وآمن بنبي الإسلام وهاجر الهجرتين أنه تنصر في أرض الحبشة ومات على النصرانية. وأقول من حيث المبدأ إن ذلك ليس بالبعيد، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. وسر الأسرار في قولنا كل يوم 17 مرة في الفرائض خلى النوافل ونوافل النوافل بعد الثناءات والمحامد اهدنا الصراط المستقيم، أن قيمة الدين أعظم القيم، وأنه رأس المال، والدين رأس المال فاستمسك به، فضياعه من أعظم الخسران. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينا. إننا إذا سجدنا نطرح كل الأدعية، كل المطالب، لنلخصها في مطلب واحد: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وإذا قام أحدكم في حنادس الظلم وفي أثلاثها الأخيرة فإنه يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام حين اختار للحسن أجمع الأدعية وفي أولها وصدرها: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. كتب التاريخ والسير تقول إن عبيد الله بن جحش تنصر ومات على النصرانية. والمحققون من أهل العلم يقولون: ما كان لرجل من السابقين الأولين من المهاجرين أن تكون هذه خاتمته، والروايات الواردة في تنصره روايات واهية يعضدها رواية أيضا لا تنهض للصحيح، أنه حين حضرته الوفاة أوصى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولعله أوصى إليه برملة بنت أبي سفيان. كان ما كان، مات عبيد الله بن جحش ليجتمع على رملة رضي الله عنها ألم الغربة وفراق الديار وألم البعد عن الزوج، وتصبح هي وابنتها حبيبة وحيدة في أرض الحبشة. لكن الله ومن أسمائه الجبار، أي الذي يجبر عباده الصالحين جبرانا يليق به، ما كان له سبحانه وتعالى أن يتخلى عن أمته التي آمنت به. يطرق الباب على أم حبيبة، تفتح الباب فإذا بجارية من جوار النجاشي تدعى أبرهة، تقول لها: إن الملك يدعوك، ذلك أن نبي الإسلام قد أرسل إليه في خطبتك. فرحت أم حبيبة فرحا شديدا، حتى حملها ذلك الفرح أن تنتزع ما كان في جسدها من بقايا الذهب والفضة، أقراطها، أساورها، لتلقي بها إلى أبرهة التي ألقت إليها بهذه البشارة. قالت لها أبرهة: إن الملك يوعز إليك أن توكلي من أهلك من يشهد نكاحك للنبي عليه الصلاة والسلام. فأوكلت إلى خالد بن سعيد بن العاص، ثم جمع النجاشي جعفر بن أبي طالب وخالد بن سعيد بن العاص ثم خطب خطبة في خطبة أم حبيبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. العبارات تضيق، المعاني لا يمكن اختزالها أمام هذا الجبران الكبير الذي جبر الله عز وجل به أم حبيبة، والنجاشي يمهرها فوق ذلك بأعظم مهر أمهرته أم من أمهات المؤمنين، 400 دينار ذهبا. ولذلك ما كان من أمنا أم حبيبة إلا أنها حين حازت هذا الذهب دعت بأبرهة مرة أخرى ودفعت إليها 50 مثقالا أو 50 دينارا من الذهب، واعتذرت إليها أنه لم يكن في يدها شيء من المال لتدفع إليها مع ما دفعته من الحلي. أخذت أبرهة ذلك المال ثم ردته إلى أم حبيبة وقالت: إن النجاشي أوعز إلي أن أرد عليك أقراطك وأساورك ومالك وأن لا أخذ منك شيئا، بل ودفع إلي بهذا العود والورس والزعفران لأدفعه إليك. وحملته بعد ذلك أمنا ورآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما أبرهة جارية النجاشي القائمة على عطره وعلى ملابسه، فإن أكرم هدية أهديتها بعد ذلك أنها أقرت بربوبية المولى جل وعز، وجعلت تقول لأم حبيبة: يا أم حبيبة، إذا أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأقرئه مني السلام. وجعلت كلما التقت أم حبيبة تذكرها العهد: إذا وافيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرئه من أبرهة السلام، وأعلميه أنني قد دنت بدينه وأني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. رملة بنت أبي سفيان تنتقل إلى محضن بيت النبوة إلى رفعة أمهات المؤمنين، فهي أكرم أزواج النبي عليه الصلاة والسلام نسبا، وأقربهم للنبي عليه وآله الصلاة والسلام، وهي أكثرهن مهرا لأنها من بنات عمه ولأن الذي أمهرها النجاشي. رملة ذهب بها شرحبيل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في السنة السادسة أو في السنة السابعة لتنضم إلى حجرات أمهات المؤمنين وإلى زوجات سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. أبو سفيان في مكة يصله خبر زواج النبي عليه الصلاة والسلام بابنته أم حبيبة. أبو سفيان الذي عادى النبي عليه الصلاة والسلام، الذي آذاه وأذى أصحابه، لم يترك طريقة، لم يترك شيئا يصل به إلى إذاء النبي عليه الصلاة والسلام إلا وفعله. لكن أبا سفيان كان مع ذلك يتمتع بكثير من مقومات العربي الأصيل، فلا هو بالذي يكذب، ولا هو بالذي يغش، ولا هو بالذي تختلط عليه الموازين. حين قيل له: إن محمدا قد نكح ابنتك، قال: ذلك الفحل لا يجدع أنفه أو لا يقرع أنفه، أي إن مثل محمد لا يرد. اختلاف الدين لم يحمله على رد النبي عليه الصلاة والسلام، بل من حقك أن تقول أنه فرح بزواج النبي عليه الصلاة والسلام من ابنته، في رسالة واضحة للذين يجعلون من اختلاف الأنساب أو الأعراق أو القبائل حائطا وصدا وحجرا محجورا أمام تلاقي قلبين أو زوجين. الزواج بات اليوم في الشرق معضلة وأي معضلة، بات قضية وأي قضية، أما عند القوم فلم يكن قضية حتى مع اختلاف الدين. زوج من ترضى أخلاقه، واقبل من قدم أوثاقه. قرآن الله يحملنا، قرآن الله يحذرنا من تحميل فوق الطاقة. الزوج الصالح يسعدها وبدين الله سيحفظها، حتى لو أصبح يبغضها لن يفعل شيئا يغضبها. ورسول الله لنا أسوة في الدين وفي شأن النسوة، قد زوج فاطمة الزهراء وعلي لا يملك كسوة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، قد أفلح المستغفرون. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على تفضله وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبته وإخوانه. أما بعد، أم المؤمنين أم حبيبة في حجر النبي عليه الصلاة والسلام وفي حجراته تنضم لهذه السلسلة المباركة أما من أمهات المؤمنين. يأتي أبو سفيان الذي هادن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلح الحديبية ليناقش النبي عليه الصلاة والسلام في بعض بنود هذا الصلح. يدخل المدينة يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثم يستأذن في زيارة ابنته أم حبيبة، ينتهي إليها في حجرتها الضيقة الصغيرة، ثم يأتي ليجلس على فراش النبي عليه الصلاة والسلام، فتنقض أم حبيبة مسرعة لتطوي فراش النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو سفيان: يا بني، أرغبت بهذا الفراش عني أم به عنه؟ قالت: بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت امرؤ نجس مشرك. قال: يا بني، لقد أصابك بعدي شر. ربما لا يوافقنا على هذه الرواية، أو لا يوافق أهل السير بعض الذين زعموا أن هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأيا كان فإنها إن فعلت ذلك فقد قررت لأبي سفيان حقيقة، ورغبت بفراش النبي عليه الصلاة والسلام من أن يطأه أبو سفيان حال كونه مشركا. أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها حين كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام تعلمت الإيمان والحكمة والثبات والصبر، وهي مدرسة في الصبر. صبرت على أذى المشركين أولا، ثم صبرت على لأواء الهجرة ثانية، ثم صبرت على فقد الزوج ثالثة. إنها اليوم تعلن صبرا آخر، لأن الصبر أنواع: صبر عن معاصي الله، صبر على طاعة الله، صبر على آلام الله المقدرة. أخرج البخاري في صحيحه عن عنبسة بن أبي سفيان أنه سمع أم حبيبة تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى لله في كل يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بهن بيتا في الجنة. تقول أم حبيبة: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. صبر على طاعة الله كما كان صبرا على أقدار الله المؤلمة، وهكذا كانت صابرة على الصلاة، كذا الصيام، كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبقيت طائعة مطيعة لزوجها إلى أن جاءتها بشرى أخرى وجبرانا آخر. وكذلك عطايا الله حين تأتي فإنها تأتي بالجملة. عام الفتح حين صدق الله تعالى مقالة حسان بن ثابت: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع، موعدها كداء. وفتح الله تبارك وتعالى على نبيه مكة، ودخلها النبي صلى الله عليه وسلم ظافرا منتصرا ضاحكا مستبشرا، بعد أن خرج منها باكيا شريدا طريدا عليه الصلاة والسلام. بقي الناس في أمر مريج: ماذا يصنع محمد بسلسلة العداوات المتقادمة، بألوان العذاب التي صبت عليه وعلى أصحابه، بالتهجير، بأخذ الأموال؟ تراه ما صانع محمد؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. قال العباس: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، لو جعلت له شيئا؟ فجعل له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بادي الرأي ليس بشيء، لكن مجرد ذكر أبو سفيان في ذلك الوقت كان منقبة له. فقال: ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فجاء أبو سفيان بعد ذلك يقر بالتوحيد لله تعالى والرسالة للنبي عليه الصلاة والسلام، رافعا سبابة التوحيد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، بعد أن رأى من عفو النبي عليه الصلاة والسلام، إذ يقول للذين قتلوا أصحابه وأخذوا أموالهم وهجروهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بعد 20 عاما من العداوة والإيذاء للنبي عليه الصلاة والسلام، فرحت أم حبيبة بإسلام والدها، وصدق الله، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، والله غفور رحيم. توفي أبو سفيان، وبعد 3 أيام من وفاته كانت أم حبيبة تبذل الإرث الذي ورثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يقل الله لأم حبيبة وعائشة وسودة وحفصة: واذكرن ما يتلى في بيوتكن آيات الله والحكمة؟ جاءت أم حبيبة فدعت بورس بطيب، ثم جعلت منه شيئا في جسدها، وقالت: والله ما لي في الطيب من حاجة، لكنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. بمثل هذه السنن أخذت تنشر العلم والحكمة التي ورثتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي رسول الله وهو راض عنها عليه وآله الصلاة والسلام، وبقيت هي وأمهات المؤمنين يتصافين على ما كان بينهن في حياة النبي عليه الصلاة والسلام من شيء من الغيرة والإيذاء. ثم مر عليها 33 سنة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تحد عن منهجه، لم تخرج عن سيرته ولا عن غرزه قدر أنملة، حتى جاءها القدر المحتوم 44 في خلافة أخيها معاوية بن أبي سفيان. هناك أسلمت الروح باريها لتموت أم حبيبة، وليبقى حبها حيا في قلوبنا هي وأمهات المؤمنين. اللهم ارض عن أم حبيبة، وارض عن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين، واحشرنا في زمرتهم، واجعلنا في معيتهم، وأدخلنا مدخلهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر يا رب. رحمتك وسعت كل شيء، سبقت رحمتك غضبك، وغلبت رحمتك غضبك. قلت وقولك الحق، ورحمتي وسعت كل شيء. قلت وقولك الحق، نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم. اللهم إنا نعرض إساءتنا على إحسانك، ونعرض ذنوبنا على عفوك وغفرانك. اللهم نسألك أن تغفر لنا مغفرة تأتي على جميع ذنوبنا، ومبلغ الطمع فيك أن تبدل سيئاتنا حسنات. اللهم اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا ومن أحببناهم فيك. اللهم اغفر لكل من دعا لنا وسعى لنا وشفع فينا، ولكل من أحسن إلينا. اللهم واغفر لكل من أسأنا إليه أو اغتبناه يا رب العالمين. يا رب، ما كان بيننا وبينك فاغفره وتجاوز عنه، وما كان بيننا وبين أحد من خلقك فتحمله عنا. اللهم حللنا من المظالم والمطالب يا رب العالمين، وتحمل عنا. اغفر لنا قديم الذنب وحديثه، دقيقه وجليله. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته، ولا سيئة إلا محوتها. اللهم لا تدع لنا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته. يا رب، كلنا ولا تكن علينا. اللهم كلنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من ظلمنا وبغى علينا يا رب العالمين. اللهم اجعل مملكة البحرين دوحة للأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ومأرزا للقرآن يا رب العالمين. اللهم ارزق أهلها من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارفع عن المسلمين الغلا والوبا والزنا والزلازل والفتن والإحن والمحن، ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم ووجهك الأكرم أن تقيض للمسلمين في المشارق والمغارب أمر الرشدا، أمر الرشدا يا رب، يعز فيه أهل طاعتك ويتاب فيه على أهل معصيتك. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واصرف عنهم شرارهم. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واصرف عنهم شرارهم. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واصرف عنهم شرارهم. اللهم أقم راية الدين. اللهم أعز من أراد للإسلام عزا، واخذل من أراد للإسلام خذلانا يا رب العالمين. اللهم كن للمسلمين المستضعفين في سوريا الشام وفي اليمن وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم إنا نسألك أن تنزل ألطافك ورحماتك على المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم إن لنا مسلمين مستضعفين في الإيغور في الصين، اللهم فرج همهم، اللهم نفس كربهم، اللهم انصرهم وانصر دينهم، اللهم أظهرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم كل المسلمين المستضعفين من ذكرنا منهم ولم نذكر يا رب العالمين. يا رب أعز الإسلام وانصر المسلمين، أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم واحمي بيضة الدين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.